حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول بقصر المنفصل وإسقاط الهمز الأولى مع القصر، واندرج معه البزي ووجه لقنبل، واندرج أبو عمرو. دليل عدم التنوين من متن الطيبة في كلمة من كل زوجين، نونا من كل فيهما على، أي قرأ على وهو حفص من كل. الباقون بترك التنوين وفيهما، أي في سورة هود وكذلك سورة المؤمنون. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا سبق عليه القول إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. قالوا بإسقاط الهمز الأولى مع التوسط، واندرج معه البزي ووجه لقنبل، واندرج أبو عمرو. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول بتسهيل الهمز الثانية وقصر المنفصل والنقلة. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول إلا من سبق بتسهيل الهمز الثانية، واندرج معه أبو جعفر ورويس. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. قنبل بإبدال الهمز الثانية ألفا مع الإشباع. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها وأهلك إلا من سبق عليه القول إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. الحلواني عن هشام بتحقيق الهمزتين. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. حفص على الوجه السابق بالتنوين. حتى وإسقاط الهمز الأولى مع التوسط، واندرج معه أبو عمرو، واندرج رويس من طريق أبي الطيب. ويمتنع الإسقاط لرويس على قصر المنفصل. حتى المنفصل وتسهيل الهمز الثانية والنقل. إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. رويس على الوجه السابق بترك النقل. حتى المنفصل وتحقيق الهمزتين، واندرج معه شعبة والكسائي وروح. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن على الوجه السابق بالتنوين. حتى إذا جاء أمرنا وفارت التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول إلا بالسكي على المفصول. حتى إذا جاء أمرنا وفارت التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول إلا من سبق ومن آمن وما

حاجة إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. النقاش على الوجه السابق بالسكت على المفصول واندرج معه حمزة حتى بالشك على المد المنفصل حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق